وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل أيام

عليهم نار مؤصدة.